إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الأبواب التي تربط المسلم بربه وتسرع وصوله إلى خالقه وسيده ومولاه معرفته ما تيسر له أن يعرف من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهذا باب خير عظيم نحن عنه في شغل وحياله في تبصير. وأنا أتهم نفسي قبل غيري بالتقصير في التعبد لله بهذا الباب المهم من أبواب العقيدة، فلأول مرة في تاريخ الدعوي أستعين الله عز وجل في هذه الساعة في الكلام عن اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وما يستتبع هذا الاسم من الصفة العليا المباركة. أستعين الله عز وجل في الكلام عن اسم الله الحفيظ، فهذا اسم مبارك عظيم من أسماء الله وكلها كذلك. والحفيظ صيغة مبالغة من الحفظ، فالإنسان لقصوره وتقصيره وعجزه يقال عنه حافظ إن حفظ. أما ربك فلكمال أسمائه وصفاته لا يوصف بأنه حافظ ولا يسمى بذلك، ولكن يسمى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به ذاته من أنه الحفيظ، وهي صيغة مبالغة يعني الذي بلغ الكمال كله في الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد وعدم الغفلة والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن فالحفيظ مشتق من الحفظ، والحفظ معناه القيام على الشيء بالرعاية والتدبير والكلاءات والحفظ. ومن معانيه إحصاء الشيء وعدم نسيانه كذلك. وكل هذه المعاني وما خفي عنا منها لله عز وجل من معانيها أرفعها وأجلها وأتباعها. وقد ورد هذا الاسم المبارك في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل على لسان نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما هدده قومه وخوفوه من آلهتهم وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فبين لهم أنه في حفظ الله وكلائه ورعايته وأنه متوكل عليه لا يخاف بطشهم ولا يخاف ما هددوه به ولا ما خوفوه به من آلهتهم المزعومة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فكيف تملك لغيرها. قال عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. ولأنه أحسن الظن بالله وسأل الله أن يحفظه باسمه الحفيظ فقد حفظه عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى عقبها يعني عقب الآية المتلوة ولما جاء أمرنا يعني بإهلاك قوم عاد ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ يعني نجيناهم من العذاب في الدنيا ونجيناهم من العذاب الغليظ في الآخرة يعني عذاب النار والله أعلم. ولم لا؟ وقد استحفظ نبي الله هود في هذه الآية ربه نفسه ومن معه من المؤمنين والله إذا استودع شيئا حفظه كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله وغيره من أهل إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فما أحوجنا إلى أن نتعبد لله بهذا الاسم ونقيمه في حياتنا. فإذا خاف الإنسان على نفسه ضررا أو توقع بشأنها خطرا فإن عليه أن يسأل الله باسمه الحفيظ أن يحفظه. وهكذا إذا خاف على أهله وولده وماله فالله عز وجل الحفيظ لا يعجزه أن يحفظ ما استحفظ. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى قدرته البالغة في حفظ ما شاء حفظه من خلقه في أعظم آية من آيات كتاب الله تبارك وتعالى كما في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية معك من كتاب الله أو في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة في صدره، ويا لها من ضربة تحفيز وتشجيع وإعجاب منه بالإجابة الموفقة من واحد من أصحابه المباركين المعروفين بأنهم من أهل القرآن وممن أمرنا بأخذ القرآن عنهم. قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وهذه الآية ختمت ببيان عظمة ملك الله تبارك وتعالى، بل هي كلها تدور في هذا الفلك، في بيان قدرة الله بحياته وقيوميته على خلقه، وأنه قائم عليهم بالتدبير والرعاية والحفظ والعناية، وأنه مع سعة ملكه لا يشغله شيء عن شيء أن يحفظه، فهو قادر على حفظ ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني ولا يتعبه ولا يثقله ولا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض. أفيعجز عن حفظ شيء مما فيهما من خلقه؟ حاشا. ولهذا كان من المناسب أن تختم الآية باسمين كريمين يتناسبان مع عظيم حفظ الله لخلقه. قال: وهو العلي العظيم. ولذلك يقول أهل العلم: هذه الآية أشد آي القرآن على الشيطان وجنده، وأشد ما فيها عليهم، ولا يؤوده حفظهما. فإنك إذا قرأتها فقد استحفظت الله نفسك ومالك، وعلى قدر نيتك في استحفاظ الله على قدر ما يكون حفظ الله لك. ولهذا لما قال الشيطان لأبي هريرة كما في الصحيح من حديث المشهور لحديث أبي هريرة في حفظ مال الصدقة، قال: ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ قال له: في ثالثة ليالي إذا أتيت فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنها حرز، يعني حصن وأمان لك من الشيطان، ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، يعني ملك يحفظك. فلما عرض أبو هريرة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، يعني في أصله الشيطان في أصله كذوب، مش كاذب فقط، كذوب صيغة مبالغة، ولكنه قلما يسقط، وهذه من المرات القلائل إن لم تكن هي المرة الوحيدة في صدقه، في حاله أن يسقط، وأن يسقط مؤمنا في حبيبه. صدقك وهو كذوب. إذا فآية الكرسي فيها بيان معنى هذا الاسم العظيم وأثره الكريم المبارك على من قرأ هذه الآية الكريمة. نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعبد لله بهذا الاسم، وأن نستحضره، وأن نجعله منهجا في حياتنا. فإن أعرف الناس بربهم وهم الأنبياء والمرسلون طبقوا هذا الاسم منهجا عمليا في حياتهم، فأفلحوا ونجحوا عليهم السلام. ألم يبلغك خبر نبأ نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما أوى بزوجه هاجر وولده نبي الله إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى، أوى بهم إلى واد غيب ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكانت أرضه إذ ذاك صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فلما أبصرت المرأة المكان الذي ستنزل فيه خافت على نفسها، ولكن لا مناص لإبراهيم وقلبه يتفطر حزنا على ولده أن يتركه في هذا المكان، إلا أنه حينما استشعر أن هذا هو أمر الله تحول خوفه إلى أمن، وحزنه على تركهما إلى فرح. ووصلت تلك الرسالة إلى المرأة، إلى الأم الرؤوم الرحيم الشفوقة بولدها، حيث تعلقت بثوبه كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ونادت: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان المتهم الموحش؟ فلم يجب، فسألته سؤالا غير مجريات الأمور عندها، قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. وفي رواية: فأومأ برأسه أن نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. ويا لها من مؤمنة استحقت شرف أن تكون زوجة خليل الرحمن، أن تكون زوجة خليل الرحمن إبراهيم، وأما لأبي العرب نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله وسلماته. إذا فلن يضيعنا. يا ما أحوجنا إلى تطبيق هذا الاسم، ويا لعظيم افتقادنا إلى أن نعيش هذا المعنى، أن تستحضر الله نفسك لا سيما عند نومك، وأن تستحفظ وأن تستحفظ الله ولدك، وأن تستحفظ الله ملك، وأنت هذا قرير العين، وتعلم أن الخلق جميعا مهما حاولوا أن يصلوا إليك بسوء فإنهم لن ينالوا منك أمرا إلا ما قد كتبه الله عليك. نم قرير العين، نم، إنما الدنيا عدم. وأهم شيء أن يحفظ الله عليك دينك، لا سيما في وقت الفتن واشتدادها، حتى تنقلب موازين الأمور، وذلك في آخر الزمان، بأن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويمت الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. يا الرجل التافه يتكلم في أمر العام. في هذه الحالة أنت أحوج ما تكون كسابق أحوالك وغيرها إلى حفظ الله لك، وأعظم ما ينبغي أن تستحفظ الله إياه من أمرك أن تستحفظه دينك، فإن دينك أغلى شيء عندك. والله كما قلنا إذا استودع شيئا حفظه، ولهذا دار في هذا الفلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ودع مسافرا يقول له: أستودعك الله الذي لا تضيع عنده الودائع، أو كان يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لتجد ذلك أوفر ما يكون حينما تحتاج إليه في الدنيا، وأعظم ما يكون أجرا حينما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن استيداعك ربك دينك وعملك معناه أن يحفظ الله عليك دينك، وأن يوفقك إلى خير العمل، ثم أن يعظم لك الأجر عليه في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى حسنة ربما تبحث عنها لدى كل من عرفت، بل وربما ومن لم تعرف يوم القيامة فيقال لك: نحن نسأل ما تسأل، ونبحث عما عنه تبحث أنت. فلا حسنة لك إن بدأ، فإننا أفضل ما نقول إلى حسنة تنجينا من عذاب الله يكفر الله بها موازيننا. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولذلك تربى هذا البيت المبارك، بيت النبوة، بيت إبراهيم، بيت إبراهيم عليه السلام على هذا الأمر، حتى ذكر الله عز وجل لنا ما كان من أمر نبي الله يعقوب عليه السلام، فإنه لما سأله بنوه أن يأخذوا يوسف أخاهم معه ووعدوه بالحفظ تركه لهم وقلبه يتقطع حزنا وألما على فراق، فلما استحفظهم إياه ضيعوه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فلما أخذوه وأهملوه متعمدين ذلك وأجمعوا أمرهم على أن يحولوا بينهم وبين أبيه، وكان ما كان من قدر الله تبارك وتعالى، ثم قدم إخوته عليه بعد أن صار مسؤولا عن خزائن مصر التي كانت في ذلك الوقت خزائن الأرض، أسأل الله أن يجعل مصر قبلة للإسلام ونصرة وعزا للمسلمين وسائر بلاد المسلمين. لما طلب منهم أخاهم ولم يكونوا يعرفوه وسألوا أباهم ذلك، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا لكتل وإنا له لحافظون. نفس الوعد، فلم يرضى بحفظهم له، لأن المؤمن لا يلدغ من تحف مرتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما استحفظ الله بنيامين حفظه الله له، وجمع الله بينه وبين يوسف الذي فقده منذ قرابة 40 عاما، جمع الله بينه وبين إخوته جميعا، بل حتى أخاهم الذي أبى أن يترك أرض مصر حتى يعود أخوهم بنيامين، وقال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ولهذا جاء في أخبار بني إسرائيل أنه لما قال بعد أن فقد بنيامين وقالوا له حصل ما حصل إن ابنك سرق، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، في شأن سيدنا يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فأظهر الله له كذبه. فلما قال في بنيامين ويوسف بعد أن فقد بنيامين فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، انظر استحفظ الله ولدهم وحسن ظنه به، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فأقر الله عينه بذلك وأسعد قلبه ببنيه جميعا، واجتمعوا له في موقف عزة لن يشهد التاريخ مثله. عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا فكان له ما طلب، وهذا حسن الظن بالله. قال الله عز وجل كما في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: فليظن عبدي بي ما شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كيف نطبق اسم الله الحفيظ من أدب في حياتنا لنفوز بحفظ الله لنا ولمن أحببنا من أهلنا وأولادنا وأموالنا؟ أولا بمعرفة معنى هذا الاسم وقد سبق. ثانيا بالتعبد بالله عز وجل بسؤاله باسمه الحفيظ أن يحفظنا، لا سيما في أحوج حالاتنا وأحلك ظروفنا، فلا حافظ لنا غيره ولا منقذ لنا سواه. قال الله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذا كنت تظن في واحد من الناس أنه سيحفظ، وأنا تبع فلان ومعي فلان من كلامه، فمن يحفظك حينما تنام ليحفظ عليك حياتك حتى يردها الله عليك أكمل ما تكون في وقت يعمل فيه دماغك بنصف طاقتك، ويعمل فيه قلبك بكل طاقتك، ويكف الله عينك عن العمل حتى لا يزعجك ما يكون حولك من الضوء، ويدع الله أذنك تعمل بشيء من طاقتها حتى إذا احتجت إلى أن تنبه تنبه. من يحفظك في نومك؟ من يحفظك في غيبتك؟ من يحفظك في أهلك حينما تغيب عنه؟ هل تذكرت وأنت تخرج من بيتك أن تقول لزوجك: أستحفظ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ليحفظ الله عليك أهل بيتك، بدلا من أن يعمل الشيطان عمله فيوقع ويحرش فيما بينك وبينها، ويا ترى حصل إيه، ويقول يا ترى من كلم، ويا ترى من تخاف مع من تخاطب. لا، ثق بأن الله هو الحفيظ، وسل الله أن يحفظك، تجد الله حفيظا لك فوق ما طلبت فضلا منه وكرما. ولهذا فإن من وسائل من الله عز وجل وكرمه عليك بالحفظ أن تسأله أن يحفظك وأن يحفظ عليك ما أحببت ومن أحببت. هذا أمر لا بد لك منه، ولا يجيب دعاء المضطر إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تنسى أن تسأل الله باسمه الحفيظ أن يحفظك وأهلك ومالك، لا سيما في أوقات ضعفك. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذكارا عند النوم أهملها كثير منا. من بين ما سن لنا وله أثر طيب علينا في سائر شؤوننا ومختلف أمور حياتنا، أن يقول المسلم إذا نام على شقه الأيمن متوضئا، وهذا هو أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول أذكار منها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أغفر. الكلمات الطيبة التي يختم بها عمله ويختم بها كلامه، مش كلام في شأن فلان وفلان، ولا يغمض عينيه إلا بعد أن يسقط الهاتف من يده ويتصفح صفحات ومواقع، وربما يهتك أسرارا وينتهك حرمات ويطلع على أعراض ويكلم ويحادث ويشيد. ما هكذا يكون المسلم الصادق ينام على وضوء بعد أن يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذتين في يده وينفث ويمسح ما استطاع من جسده، يقول كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري ظهري إليك وألجأت ظهري إليك. فإن المرء إذا طعن فإنما يطعن من ظهره لشدة غفلته عن هذا الأمر. فأنت تستحضر ربك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي: واجعلهن آخر ما تقول. قال للمرأة رضي الله عنه: والوصية له وللأمة جميعا من بعده. رضي الله عنه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. وعلم أبا هريرة أن يقول ما سبقت الإشارة إليه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وفي رواية البخاري: فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا إن أمسكها الله وقضى على النائم بالموت الأكبر فإنها في رحمة الله، وإن أرسلها وأعاد إليها الحياة مرة أخرى فإنها في حفظ الله، لا تأكل حرام ولا تنظر إلى حرام ولا تتكلم في حرام ولا تعمل بحرام، وإنما هي محفوظة بحفظ الله. ثالثا: إحسان الظن بالله وأنت تسأل الله باسمه الحفيظ، مش تجربة، لا، تكون على يقين أن الله سيحفظك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة خشي الصحابة عليه من يهود أن يدس من يقتله، أو أن يبعث مشركو مكة إليه من يتسلل خفية فيغتاله، فكانوا يبيتون ببابه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يمشون من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، حتى أنزل الله عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ، صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا وعد الله له، ووعد الله لا يخلف، وعده صدق وقوله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. ولهذا لما أنزل الله عليه هذه الآية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا عنه، ورضي بحفظ الله له، وقد حفظه الله تبارك وتعالى. انظر كم تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محاولات القتل، فأنجاه الله عز وجل بما وعده به من الحفظ، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. فإذا كنت على ثقة من هذا فاعلم أن الله عز وجل يحفظك بقدر. ثم إن للأذكار دورا في حفظك، فاستمسك بأذكار الصباح والمساء. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال بعض أهل العلم، والمسألة فيها كلام لا يتسع المقام لذكره، المعقبات أشهر ما قيل فيها أنها الأذكار والأدعية، ومنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. له معقبات، يعني يحفظه الله بها من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. قال بعض أهل العلم، يعني إذا ذكر العبد ربه واستحفظ العبد ربه نفسه وما شاء، فإن الله عز وجل يستحفظه ملائكته، فلا تخلي بينه وبين أقدار الله إلا ما قدر الله عليه من الأمور التي لا محالة أن تقع به، فحينئذ تخلي الملائكة بينه وبين ما قدر عليه. إنما ما يتعرض له كل يوم، شوف كم مرة ركبت سيارة وكدت أن تموت فيها بسبب حادث فحفظك الله، كم مرة انزلقت قلمك ولكن الله سلمك، كم مرة هددك إنسان ولكن الله حفظك. استمسك بذكر الله تبارك وتعالى فإنه سفينة النجاة وقت تلاطم الأمواج، فلا تنس ذكر الله فإن الله لا ينسى من لم ينسى، وما كان ربك نسيا. هكذا تطبق هذا الاسم المبارك وتلك الصفة الكريمة صفة الحفظ والكلاءة والرعاية في حياتك. أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الحفيظ أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يحفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عباده المجاهدين بحفظه وأن يكلأهم برعايته. اللهم اكلأهم بحفظك بمكنك الذي لا يضار واحفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. انصر دينك وعبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. اقض الدين عن المدينين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.